فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأخشبان هما الصفا والمروة؟ الأخشبان الجبلان محيطان بمكة، من الجنوب الصفا ومن الشمال قعيقعان. نعم.